بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية أن تقدم هذه المادة والتي هي بعنوان شرح بلوغ المرام، كتاب الطهارة، باب نواقض الوضوء، الدرس 34 لفضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث علي ومعاوية رضي الله عنهما في الوضوء من النوم، وقد تقدم تخريج هذا الحديث وبيان ثبوته عند بيان خلاف العلماء رحمهم الله في مسألة النوم، هل هو ناقض للوضوء أو غير ناقض. وبقية الأحاديث أكثرها تقدم معنا، إن لم يكن كلها، إلا أنها روايات ضعيفة في أكثرها، إلا ما أشار المصنف رحمه الله إلى عزوه إلى الصحيحين، كحديث عبد الله بن زيد في الشك، ورواية مسلم لحديث أبي هريرة، وأما بقيتها فأحاديث متكلم في أسانيدها. نعم. وزاد ومن نام فليتوضأ، وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. ولأبي داود تقدم أنه ثابت، وحسنه المنذري والترمذي، وارتضى غير واحد من علماء تصحيحه، وهو حديث علي العينان وكاء السهل. نعم. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وفي إسناده ضعف أيضا. هذا الحديث حديث ضعيف، إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وقد تكلم الحفاظ وأئمة الحديث على هذا الحديث وبينوا ضعفه، منهم الإمام الجوزي رحمه الله في العلل المتناهية في بيان الأحاديث الواهية، وكذلك في كتابه الموضوعات. وتكلم الإمام الحافظ المصنف رحمة الله عليه في التلخيص عليها، وأشار كذلك الزيلعي في النص إلى تخريجها والكلام عنها، لكن العظة العمدة على عدم صحة هذا الحديث، إنما الوضوء على من نام مضطجعا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه الوضوء على من نام مضطجعا، هذا أسلوب قصر وحصر، أي إنما يجب الوضوء في النوم إذا نام الإنسان حال كونه مضطجعا. وتعرفون إنما الوضوء على من نام مضطجعا، القصر يأتي على أحوال، قصر موصوف على صفة، وقصر صفة على موصوف، فإن كان من باب قصر الصفة على الموصوف فهو قصر حقيقي، وإن كان من قصر الموصوف على الصفة فهو قصر اعتباري، وهنا من باب قصر الموصوف على الصفة، الصفة على الموصوف. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أخرجه البزار. وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه. هذا تقدم الكلام عليه في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما، وذكرنا قواعد العلماء في الشك واليقين والمسائل المفرعة على هذه القاعدة في العبادات والمعاملات. نعم. وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت، فأخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه. على هذا يكون الباب قد انتهى الكلام عليه، وسنشرع إن شاء الله في شرح باب الأحداث ونواقض الوضوء من كتاب المهذب كما وعدنا في المجلس الماضي. نعم. بسم الله. أبي إسحاق رحمه الله باب الأحداث التي تنقض الوضوء. يقول الإمام أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله باب الأحداث التي تنقض الوضوء. تقدم بيان هذه الترجمة. ومن أئمة الحديث من يقول باب نواقض الوضوء ولا يعبر بالأحداث، والفقهاء منهم من يقول باب الأحداث، ومنهم من يقول باب نواقض الوضوء، ومنهم من يجمع بينهما فيقول باب الأحداث ونواقض الوضوء. وقولهم باب نواقض الوضوء أعم من الأحداث، لأن ناقض الوضوء يكون حدثا ويكون غير حدث، فالنوم ليس بحدث حقيقة، وإنما هو مظنة الحدث، والردة لا تعتبر حدثا في ذاتها، فليست ببول ولا غائط ولا في حكم البول والغائط، ولكنه حكم من الشرع بحبوط العمل لزم منه بطلان العبادة وهي الوضوء. إذن النواقض منها ما هو حدث كالبول والغائط والريح، ومنها ما ليس بحدث وإنما هو في حكم الحدث كالنوم والردة. فمن يعبر بباب نواقض الوضوء عبر بالأصل العام، ومن عبر بالأحداث عبر، من عبر بنواقض الوضوء عبر بالقاعدة العامة التي يندرج تحتها حكم الباب، يشمل ذلك الأحداث وغير الأحداث، وتعبيره أدق. ومن يعبر بالأحداث عبر بالأصل، لأن الأصل في الناقض أن يكون حدثا، والنوم نزل منزلة الحدث لأنه مظنته. ومن يعبر بهما يراعي القاعدة والنوعة، فيقول باب نواقض الوضوء على أنها القاعدة الكلية، وباب الأحداث على أنها تبع على أنها أصل في تلك النواقض، فيكون قولهم والأحداث من باب عطف الخاص على العام، فإن النواقض تشمل الأحداث وغيرها. وقد تقدم تعريف النواقض، وقلنا إنها جمع ناقض، والنقض ضد الإبرام، ومنه نقض البناء والخباء، يكون في المحسوسات وفي المعنويات. والأحداث جمع حدث، وقد تقدم تعريفه، وأنه صفة حكمية تمنع موصوفها من استباحة الصلاة والطواف بالبيت ومس القرآن ونحو ذلك مما تشترط له الطهارة. نعم. والأحداث التي تنقض الوضوء خمسة. والأحداث، يقول المصنف والأحداث التي تنقض الوضوء خمسة، هذا إجمال قبل التفصيل والبيان. ومن عادة العلماء أنهم يذكرون الأحداث إجمالا حتى يتيسر بعد ذلك بيانها على سبيل التفصيل. نعم. الخارج من السبيلين، والنوم، والغلبة على العقل بغير النوم، ولمس النساء، ومس الفرج. نعم، هذه هي النواقض الخمسة إجمالا، ثم سيشرع المصنف رحمه الله في تفصيلها. فقال فأما فصل، فأما الخارج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء لقوله تعالى. المصنف قال باب نواقض الوضوء والأحداث، وذكر النواقض إجمالا، ثم قال فصل. والفصل مفرع على الباب، وهذا منهج العلماء أنهم يجعلون الفصول أقسام الأبواب. والغالب في مادة الفقه ونحوها إذا قبلت التقسيم وكانت بابا مستقلا قسمت بالفصول فيقال فصل. فالفصل تعرف أنه مفرع على ما تقدم، فهو الآن بعد أن ذكر الأحداث إجمالا ينشأ السؤال، أولا ما حقيقة هذه الأحداث؟ ذكرت لنا أن الأحداث خمسة، فما هي حقيقتها؟ لما تقول الخارج من السبيلين ما هي حقيقته؟ ما هو ضابطه؟ ثم ما هو الدليل على كونه ناقضا للوضوء؟ ثم إذا عرفنا أن الخارج من السبيلين ناقض للوضوء، فهل هناك شيء يلتحق بالخارج من السبيلين كالخارج من غير السبيلين؟ إذن التفصيل يكون مقامه الفصل، والإجمال يكون مقامه الباب. فكل مادة في بحث الإنسان أو أراد أن يبينها أو يوضحها وهي منقسمة يذكرها على سبيل الإجمال ثم يفصلها على سبيل البيان. نعم. فأما الخارج من السبيلين أي إذا ثبت ما تقدم أن النواقض خمسة، أولها الخارج، فأما الخارج من السبيلين، الخارج ضد الداخل، الخروج ضد الدخول، إذن لابد أول شيء من صفة الخروج، ويتحقق الخروج عند العلماء بمجاوزة حلقة الدبر أو رأس الإحليل في البول والسائل، وكذلك الحكم بالنسبة لفرج المرأة. فلو أن إنسانا شعر بتحرك الخارج من دبره دون أن يجاوز حلقة الدبر لم ينقض، لابد من تحقق صفة الخروج. ولو تحرك شعر بجريان الماء في الإحليل وهو مجرى البول من القبل لم ينقض حتى يجاوز رأس العضو. يتفرع على ذلك مسائل، منها لو أن إنسانا تحرك بوله وهو في التشهد الأخير وشعر أنه في مجرى البول فأمسك رأس العضو حتى سلم صحت صلاته، لأن العبرة بالخروج لا بمجرد الحركة. إذن وصف الخارج معتبر، فلما قالوا الخارج أي أنه متصف بصفة الخروج، فلو شعر به الإنسان دون خروج لم يؤثر. يتفرع على ذلك مسألة في المني، لو أن إنسانا شعر بتحرك المني من صلبه وذلك عند ابتداء الشهوة ثم لم يخرج إلا بعد يسير من الوقت وكان في عبادة من طواف بالبيت أو صلاة شعر بأن المني يتحرك ثم لم يخرج ولم يجاوز الموضع الذي ذكرناه من الخروج إلا بعد انتهاء العبادة صحت له العبادة. إذن المهم عندنا ليس بالتحرك ولكن بصفة الخروج. ولو أن الخروج مفض أنه منتهي أو آيل إلى الحركة آيلة إلى الخروج فالعبرة بالصفة لا بالحال، فكون حاله خارجا لا يؤثر ما لم يتحقق به الخروج. وهذه مسألة أشار إليها المرداوي رحمه الله فيما لو أن إنسانا تحركت شهوته وهو في التشهد مثلا وأمسك العضو ثم خرج بعد سلامه لم ينتقض وضوءه. نعم. فإنه ينقض الوضوء لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. أما الخارج من السبيلين الذي ذكرت لك أنه ناقض للوضوء ففيه أمران، خارج وسبيلان. كم أمر؟ أمران: أولا كونه خارجا، وثانيا كون خروجه من السبيلين. والسبيلان مثنى سبيل وهو الطريق، فلما كان المخرج المعتاد هو طريق خروج فضلة الإنسان من بول أو غائط وصف بكونه مخرجا وسبيلا، كل ذلك صحيح لأن الفضلة تخرج منه وتجاوز منه البدن. طيب، الآن نريد أن نبحث عن دليل اعتبار الخارج من السبيلين ناقضا. أولا، أجمع العلماء على أن الخارج من السبيلين المعتاد أنه ناقض للوضوء، الخارج من السبيلين المعتاد. فقولنا المعتاد يخرج غير المعتاد، وفيه تفصيل منه ما أجمع العلماء عليه ومنهم ما لم يجمع عليه. الخارج المعتاد البول والغائط والريح إذا كان من الدبر. طيب، الخارج من السبيلين المعتاد ينقض الوضوء إجماعا. الدليل ما ذكر المصنف في قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، فإن آية المائدة بينت أن خروج الخارج وهو الدلالة الضمنية، لأن المجيء من الغائط مجيء من قضاء الحاجة، والإنسان إذا قضى حاجته إما أن يقضي بولا أو يقضي غائطا أو يقضيهما معا. فلما جاءت الآية الكريمة بالإطلاق أو جاء أحد منكم من الغائط عرفنا أن الكل ناقض للوضوء سواء خرج أحدهما أو خرج معا. هذا بالنسبة لقول أو جاء أحد منكم من الغائط من باب إطلاق المحل وإرادة ما يكون فيه، فإن الغائط هو المطمئن من الأرض، وليس مراد الآية الكريمة أن كل من جاء من مكان مطمئن يجب عليه أن يتوضأ، لا، وإنما أراد ما يكون في ذلك المكان من قضاء الحاجة. وهذا نوع من الأدب في الخطاب، أنه لم يصرح بالناقض نفسه وإنما صرح بما ينشأ عنه أو بما هو لازمه. نعم، هذا بالنسبة للخارج من السبيلين. قلنا المعتاد، فلو أن إنسانا خرج من قبله أو دبره شيء غير معتاد، ومثل العلماء لذلك بالحصى والدود. فلو أن إنسانا بلي بخروج الدود من دبر أو خرجت حصاة من قبل فهل هو ناقض للوضوء؟ لك أن تنظر في قول العلماء الخارج يشمل كل ما خرج، فإذا خرج هذا الخارج نقض الوضوء. وهذا مذهب طائفة من العلماء أنهم يرون أن كل ما خرج من القبل والدبر أنه ناقض للوضوء، ويشمل ذلك المعتاد وغيره المعتاد، فينقض الحصى وينقض الدود. وفصل، وهذا مذهب الجمهور، أنه أن الكل ناقض إذا خرج من القبل أو الدبر، فاعتبر الشافعية المخرج، وبناء على ذلك أهدروا جنس الخارج. وأما المالكية فعندهم تفصيل، قالوا الخارج من القبل والدبر له حالتان، إما أن يخرج إذا كان غير معتاد، إما أن يخرج ببلة يعني فيه بلل وفيه ندى أو رطوبة، فإذا خرجت فيه البلة والندى نقض، وإن خرج جافا بدون بلة لم ينقض. إذن كأنهم يرون أن الناقض هو وجوده الندى والبلة. ولذلك قال طائفة من المحققين منهم وعليه درجة صاحب المختصر أن ما خرج من القبل والدبر من غير معتاد لا ينقض، وهذا هو المشهور أنهم لا يرون الحصى ولا الدود ناقضا مطلقا، ولو كان ببلة كما قال خليل ولو ببلة. وبالمناسبة إذا قال خليل في المختصر ولو بكذا تعرف أن هناك خلافة، إذا قال ولو مثلا الخارج المعتاد أنه لا ينقض، ولو ببلة كحصى ودود ولو ببلة يعني لا ينقض الحصى ولا ينقض الدود قولا واحدا إذا كان يابسا، ولو ببلة يعني على المشهور في المذهب. فالمقصود أن من العلماء من قال الحصى والدود إذا خرج من الدبر نقض والقبل نقض سواء كان رطبا أو غير رطب، ومنهم من قال لا ينقضه مطلقا. والحقيقة إذا نظر إلى الأصل فإنه لا ينقض، لأن الحصى والدود ليس من جنس الخوارج، يعني ليس من جنس الخارج المعتاد، والشرع إنما ينيط الحكم للغالب والنادر لا حكم له، لكن يقوى من جهة النظر اعتباره ناقضا. ووجه ذلك أن المستحاضة خرج معها الدم من القبل وهو خارج غير معتاد، لأن الاستحاضة زيادة في الحيض ومجاوزة لأمده ونوع من المرض، ومع ذلك اعتبره الشرع ناقضا، فدل على اعتبار المخرج دون نظر إلى ما خرج منه، فهذا من جهة النظر يقوى القول باعتباره ناقضا. نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح. ولقوله عليه الصلاة والسلام لا وضوء إلا من صوت أو ريح. هذا الحديث طبعا رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه ابن ماجه والبيهقي قال إنه ثابت، لا وضوء إلا من صوت أو ريح. ورجح أبو حاتم كما نقل عنه ابنه في العلل أن شعبة اختصر هذا الحديث من حديث الصحيحين، وهو حديث عبد الله بن زيد أن شكي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فعبر شعبة بالمعنى ولم يأتي بتمام الحديث. وهذا الحقيقة يعني يعتبر من باب الرواية بالمعنى، على أنه لا وضوء يعني من توضأ فشك في خروج الريح لا وضوء عليه إلا من صوت أو ريح، أن يسمع صوتا أو يجد ريحا، لظاهر رواية الصحيحين حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طيب، أما من جهة متن الحديث من كون اعتبار الريح ناقضا هذا بالإجماع، لكن الكلام عندنا كيف جاء المصنف بآية المائدة وأتبعها بهذا الحديث؟ لماذا جاء المصنف بآية المائدة وأتبعها بهذا الحديث؟ والجواب أن هذا من حسن التنويع في الدليل، فإن الخارج من السبيلين إما أن يكون بولا أو غائطا أو ريحا، هذا الذي أجمع على اعتباره خارجا، فإن كان بولا أو غائطا فإنه راجع إلى قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، فبقي القول في الريح، فأتبعه بحديث لا وضوء إلا من صوت أو ريح. ولذلك أجمع العلماء على أن خروج الريح ناقض، لكن خروج الريح له حالتان، إما أن يخرج من القبل وإما أن يخرج من الدبر. فإن خرج من الدبر فهو المعتاد الذي أجمع العلماء على أنه ناقض، لكن الخلاف بينهم هل يستنجى منه أو لا يستنجى، والجماهير على أنه لا يستنجى. ولكن من جهة كون الريح من الدبر ناقض هذا محل إجماع. إذن عندنا بول وغائط، الإجماع منعقد على أن كل منهما ناقض. يبقى النظر في ماذا؟ في الريح. الريح ناقض من حيث الجملة، من حيث التفصيل فيه كلام. فإن خرج الريح من الدبر الإجماع منعقد على أنه ناقض. إن خرج الريح من القبل من ذكر أو أنثى فهل ينقض أو لا ينقض؟ الشافعية يرونه ناقضا لهذا الحديث: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. ووجه الدلالة من الحديث أنه علق إيجاب الوضوء على وجود الصوت ووجود الريح بالإطلاق دون نظر إلى كونه خارجا من القبل أو خارجا من الدبر. لكن هذا الكلام الذي ذكروه من كون الريح إذا خرج من القبل نقض الوضوء مفرع على الحديث الذي ذكر، والحديث من جهة المتن فيه كلام كما ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه في العلة أن شعبة اختصر الحديث فرواه بالمعنى. وإذا رجعنا إلى أصل الحديث لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا معلق على ماذا؟ على الخارج المخرج المعتاد الذي هو من الدبر ولا مطلق؟ عن المخرج المعتاد. شكي إليه الرجل خيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا هو معلق على المعروف، وحمله على الإطلاق محل نظر من هذا الوجه. فلذلك يقوى القول باعتبار الريح ناقض إذا كان من الدبر لا من القبل، لأنه مخرجه المعتاد. ولأن وضع الريح ناقضا للوضوء إذا خرج من القبل خاصة من الذكر يوجب الشبهة والوسوسة، فإن اضطراب العضو والخروج منه في القبل أشد وسوسة من الدبر. وهذا نبه عليه العلماء رحمة الله عليهم أنه قل أن يستطيع الإنسان يسلم فيه من الوسوسة. ولذلك يقوى القول باعتبار خروج الريح من الدبر ناقضا لا من القبر على ما ذكرناه. نعم. وإذا انسد المخرج المعتاد وانفتح دون المعدة مخرج انتقض الوضوء بالخارج منه. طيب. الآن يا إخوان عرفنا أن الخارج من السبيلين ناقض. الفقهاء رحمة الله عليهم إذا ذكروا القواعد يذكرون ما خرج أو تفرع على هذه القواعد. قالوا خارج وبينا ضابط الخروج والمخرج القبل والدبر. الخارج من السبيلين يصبح يبقى عندنا التفريع على قولهم من السبيلين. لو خرج من غير السبيلين هل يأخذ حكم السبيلين أو لا يأخذ؟ صورة ذلك في مسألة مشهورة عند المتقدمين والمتأخرين أن يكون الإنسان مسدود المقعدة أو حتى القبل لا يستطيع أن يبول منه، فلا يستطيع أن يتغوط ولا أن يبول من المخرج المعتاد إن سد. وهذا يحدث في الولادة، قد يولد المولود مسدود المقعدة وحينئذ يضطر إلى فتحة لإخراج الفضلة، فيرد السؤال عن هذه الفتحة. فإذا انسدت مقعدته وفتحت الفتحة فلا يخلو الأمر من حالتين: إما أن تفتح الفتحة أعلى من المعدة أو تفتح دون المعدة. إذا انسدت مقعدة الإنسان وفتحت فتحة لإخراج الفضلة فلا يخلو إما أن تكون من فوق المعدة أو من أسفل من المعدة. فإذا كانت، يبقى السؤال، قال المصنف إذا كانت دون المعدة أي أسفل من المعدة، السؤال ما هو ضابط المعدة عند العلماء؟ ضابطها السرة، سرة الإنسان هو الموضع الذي يحكم بكون الفتحة فوقه أو تحته. فإن فتحت الفتحة تحته فهي أسفل المعدة، وإن فتحت فوق السرة فهي أعلى من المعدة. هذا كله في حالة ما إذا انسد المخرج. يصبح في صورة احفظوا الآن الصور، أولا أن تنسد فتحة المخرج ويفتح بديل عنها إما فوق المعدة أو أسفل منها. الحالة الثانية أن تكون المقعدة مفتوحة فتفتح الفتحة البديل إما فوق وإما أسفل. أصبحت الصور كم صورة؟ أربع صور، صورتان فوق المعدة وأسفل منها، الأولى فوق المعدة والثانية أسفل منها، إذا سد المخرج. والصورة الثانية إذا فتح المخرج كان مخرج مفتوحا ولكن فتحت هذه، لو عمل له عملية مثل ما هو موجود الآن، عملت عملية مثلا فتحة الشرج واضطر إلى أن يفتح فتحة بديل حتى لا يتلوث جرحها، أو مثلا كان هناك موضع استؤصل لسرطان ونحو ذلك كما هو موجود في العمليات الجراحية، وهذا مر بنا، يتساءل الأطباء عن حكم هذه الفتحة، يستأصل جزء من أسفل الأمعاء الغليظة لا يمكن معه أن يخرج الخارج في الأيام الأولى للعملية وقد يستمر شهور، فيضطر إلى فتح فتحة بديل إما أسفل من المعدة أو أعلى. يستوي في ذلك أن تكون من جهة وجه الإنسان أو من جهة ظهر الإنسان. هذه الفتحة البديل إما أن تفتح في حال انسداد المخرج كما قلنا يولد الإنسان ولا مخرج له، أو يكون المخرج مفتوحا وتفتح هذه لأمور يحتاج إليها. فالسؤال ما حكم خروج الخارج من هذه الفتحات؟ فلنبدأ بالصورة الأولى أن يكون المخرج منسدا، هذا الذي بدأ به المصنف، أن ينسد، أن تنسد مقعدته ويفتح فتحتان إما أن تفتح فوقها المعدة أو أسفل من المعدة. نريد أن نتكلم على مسألتين. المسألة الأولى، لماذا قدم المصنف صورة انسداد المعدة على الصورة المعتادة؟ والمسألة الثانية بيان الحكم. قدم صورة انسداد المعدة لأنها هي الأصل في التأثير اللي هي حالة الاضطرار، ثم بعد ذلك يتكلم على ما دونها في الرخصة، فإن أقصى درجات الرخصة الاضطرار وهي حالة انسداد المخرج، فإذا انسد المخرج اضطر إلى هذا الفتحة، ولأنه إذا انسد المخرج نزلت هذه الفتحة منزلة المخرج وقوي إلحاقها بالمخرج، فذكر الأصل ثم ذكر بعد ذلك ما دونه في التأثير. نبدأ الآن، لو أن إنسانا سدت مقعدته ثم فتحت له فتحة، قالوا إما أن تكون فوق المعدة أو أسفل منها، فأما ما ذكره المصنف إن كانت أسفل من المعدة يعني أسفل من السرة، فالذي قطعوا به أنها منزلة منزلة المخرج المعتاد من جهة كونها ناقضة للوضوء. فلو أن إنسانا فتحت منه فتحة أسفل من السرة فخرج منها ماء أو غائط انتقض وضوءه، قولا واحدا في المذهب عند الشافعية طبعا على ما ذكر المصنف. وحكى الماوردي طبعا في الحاوي عن ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي أنه حكى قولا ثانيا ولكنهم ضعفوه ووهموا في ذلك. فالقول الواحد الموجود عندهم أنه يعتبر منزل منزلة المخرج، وهذا أيضا موافق في الحنفية على أصلهم والحنابلة على أصلهم، أن الفتحة إذا كانت أسفل من المعدة أو أسفل من السرة أنها منزلة منزلة السبيلين، وعلى هذا فينتقض بها الوضوء. ما الدليل على هذا؟ قالوا نعم اقرأ. لأنه لا بد للإنسان، لأنه من قوله لأنه دائما كتب الفقهاء إذا ذكرت حكم ثم جاءت لام التعليل لأنه لقوله عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى، تعلم أنه استدلال، فمن قوله لأن تعليل واستدلال لأنه نعم. لأنه لا بد للإنسان من مخرج يخرج منه البول والغائط، لأنه لا بد للإنسان من مخرج يخرج منه البول والغائط. الفقهاء إذا ناقشوا قضية وأثبتوا حكمها إما بدليل من الكتاب أو دليل من السنة أو دليل مستفاد من الكتاب والسنة، فأما دليل من الكتاب والسنة يتحدث عن فتحة فتحت بديلا عن القبل والدبر فليس هناك دليل يتحدث بها نصا، فالله عز وجل سكت عن حكم ذلك وفتح به باب الاجتهاد. وبناء على ذلك فنحن إذا نظرنا إلى الشرع لما حكم بانتقاض الوضوء حكمه بناء على خروج ماذا؟ الخارج. وخروج الخارج لا بد للإنسان منه ولا ربما أن يتركه الإنسان؟ لا بد للإنسان منه. إذن فهو خارج محتم ولا بد للإنسان من مخرج يخرج منه فضلته. إذا ثبت أنه لا بد للإنسان من مخرج وأن الشرع علق انتقاض الوضوء على خروج الخارج من المخرج فعندنا أصل وبديل. فإن كان الأصل موجودا نيط الحكم به، وإن كان الأصل مفقودا نزل البديل منزلة أصله من جهة المعاني، من جهة المعنى، معنى الشرع لا من جهة دلالة النص وإنما من جهة معناه. أي أن هذه الفضلة، فضلة الطعام والشراب، اعتبر الشرع خروجها ناقضا كما في السبيلين، فحينئذ إذا فقد السبيلان نزلت الفتحة منزلة ذلك السبيل. كيف نزلت؟ نزلت لأنك تحكم بكونها مخرجا للإنسان، أن هذه الفتحة تعتبر ماذا؟ مخرجا للإنسان، فلا فرق بينها وبين القبل والدبر، ليس هناك فرق بينها وبين القبل والدبر. وكون الإنسان يقول لا أنا أجمد على القبل والدبر يهدر معنى الشرع، لأن الشرع يعتبر نفس الخارج ناقضا. وبناء على ذلك الجمود على ظاهر المحل يخالف المعنى الذي من أجله ورد النص، فإن المعنى خروج خارج من مخرج، فاستوى عندنا في ذلك الأصيل والبديل، هذا معنى قولي. ولأنه لا بد للإنسان من مخرج، أعد، نعم، لأنه لا بد للإنسان من مخرج يخرج منه البول والغائط، فإذا انسد المعتاد صار هذا هو المخرج فانتقض الوضوء بالخارج منه. صار هذا هو المخرج فانتقض الوضوء منه، أي أن خروج الخارج من السبيلين المعتادين أو من هذا الموضع البديل عنهما حكمه سواء. نعم. وإن انفتح فوق المعدة ففيه قولان. المعدة. طيب نقوي الآن قضية بقي عندنا، كيف فصلوا بين فوق المعدة وأسفل المعدة. السبب في ذلك الشافعية أصل عندهم أن العبرة بالمخرج، وغيرهم يعتبر الخارج، وغير الاثنين يعتبر الخارج والمخرج. فإن كنت ترى أن العبرة بالمخرج يصبح في هذا الحال تقول العبرة عندي بالقبل والدبر لأنهما مخرجان، ثم بما شابههما من الفتحة التي هي أسفل المعدة. أما لو كانت الفتحة فوق المعدة فإنها لا تشبه القبل والدبر لما سنذكره من التعليل. أليس قد مر معنا أن الشافعية يقولون لو أن إنسانا أكل طعاما ثم استفرغه ما حكمه عندهم؟ ينقض ولا ما ينقض؟ لا ينقض، لأنهم يرون ماذا؟ المخرج. واضح هذا؟ وبناء على ذلك فإن انفتحت فوق المعدة كانت كمن لفظ الطعام وأخرجه، لكن إن فتحت أسفل من المعدة كانت كمن هضم الطعام وأخرجه. واضح الآن التفريق؟ أنهم يرون أن الفتحة أسفل من المعدة مثل هضم الطعام وخروجه من المخرج. قالوا إن هضم الطعام من المعدة فأصبح فضلة مستقذرة، يستوي في ذلك أن يخرج عند نهاية مخرجه أو يخرج قبل نهاية مخرجه، فالنجس هو النجس والمخرج لا تأثير له من هذا الوصف. لكن لو أنه أخرجه من فوق المعدة فصفة الاستقذار لم تتم، ولم يأخذ أوصاف العذرة من كل وجه، فإن الإنسان قد يلفظ الطعام قبل هضمه. فإذا كانت الفتحة فوق المعدة لم نستيقن أنها عذرة وأنها نجسة، لكن لو كانت أسفل من المعدة فقد أخذ الجسم منها حاجته وأصبحت فضلة متحققة. واضح هذا؟ هذا بالنسبة لتفصيل ما بين فوق المعدة وأسفل من المعدة. وعلى هذا فإن كان يترجح القول باعتبار القيء ناقضا كمذهب الحنفية والحنفية، يلزم على أصلهم أن الفتحة فوق المعدة ناقضة ولا غير ناقضة؟ ناقضة. ويستوي عندهم أيضا أن يكون هناك مخرج أو لا يكون هناك مخرج، وهذا الذي دعانا نركز على تفصيل الشافعية لأنهم هم الذين يعتبرون الأصل الذي زال وصفه في هذه المسألة. هذا بالنسبة لقضية ما فوق المعدة. ما فوق المعدة قال المشهور أنه لا ينتقض، حكى فيها قولين. نعم. وإن انفتح فوق المعدة ففيه قولان. وإن انفتح أي المخرج فوق المعدة أجريت له عملية، فقالوا يعني على أساس أن يفتح بديل، فلم يستطيعوا أن يفتحوا بديلا أسفل من المعدة، ففتحوا بديلا يخرج منه الطعام فوق السرة والمخرج مغلق تماما. فقال المصنف نعم. وإن انفتح فوق المعدة ففيه قولان، أحدهما فائدة، إذا قال الإمام الشيرازي في المهذب قولان أو أئمة الشافعية قولان فذلك منسوب للإمام، المراد به الشافعي رحمه الله، وليس المراد مطلق القولين يعني عندنا خلاف، لا إنما هما قولان، وقال يكون القديم منهما قديما والجديد منهما جديدا، يقال في القديم وفي الجديد. نعم. قولان أحدهما ينتقض الوضوء بالخارج منه لما ذكرناه، وقال في حرملة لا ينتقض. أحدهما ينتقض الوضوء لما ذكرناه، ينتقض الوضوء أي بهذه الفتحة التي هي بديل عن المخرج لما ذكرناه. ما الذي ذكر في الدليل؟ قال لنا لا بد للإنسان من مخرج، لا بد للإنسان من مخرج. إذا كان لا بد للإنسان من مخرج وفرعنا على ذلك أن خروج الخارج من الفتحة أسفل من السرة، فإن العلة نفسها موجودة في الفتحة التي فوق السرة، فإن الفتحة التي فوق السرة في حال الانسداد هي المخرج الحقيقي. فكأنه يقول المهم، هذا القول الذي يرى أن الفتحة التي فوق السرة ناقضة، كأنه يقول المهم عندي وجود المخرج. يستوي في ذلك أن يكون فوق المعدة أو أسفل من المعدة، فإذا هو مخرج يخرج الطعام والشراب، فأنزل منزلة المخرج المعتاد، هذا على القول بأن الذي فوق السرة إيش ينقض. وعلى هذا خذوها فائدة، إذا كان في يعني وصفان الفوق وأسفل وما في تفصيل، فاعلم أن العلة واحدة، أنه ينظر إلى علة واحدة. فهل يصبح التعليل بوصف الخارج ولا بوجود المخرج؟ لا، إذا قلنا العلة يستوي فيها الأعلى والأدنى، تنظر إلى صفة عالي وأدنى ولا تنظر إلى وجود الخارج، بغض النظر عن كونه خرج من أعلى أو خرج ناس. ولذلك قال لما ذكرناه، يعني للعلة التي ذكرناها من كون الإنسان لا بد له من مخرج، والشرع رتب النقض على خروج الخارج، فيستوي عندنا أن يخرج من أعلى أو يخرج من أسفل، هذا على النظر بكون هذه فضرة خارجة، فلا نلتفت لكونها من أعلى أو كونها من أسفل، هذا القول الأول. طيب، والقول الثاني في حرملة، قال في حرملة، هذا من أصحاب الشافعي، إحدى الكتب المعتمدة عند الشافعية وينقل مذهبه رحمة الله عليه، فقال في حرملة أي في كتاب حرملة، قد ينقل عن المزني وقد ينقل عن حرملة وقد ينقل عن البويطي، فالمقصود أنه حكاية قول عن الشافعي حكاه حرملة. نعم. لا ينتقض لأنه في معنى القيء، لا ينتقض لأنه في معنى القيء، للعلة التي ذكرناها سابقا أن الطعام إذا خرج من أسفل هضم وأصبح فضلة مستقذرة، وبناء على ذلك ينزل منزلة ماذا؟ الدبر والقبل. وإذا كان من أعلى المعدة فإنها فضلة لم يتم وصفها، فلا تأخذ حكم العذر وإنما تأخذ حكم القيء كالقيء. ولذلك هذا من دقتهم رحمة الله عليهم، الفقه لا بد أن تعتبر فيه أصل، وهذا الفرق بين فقه المتقدمين والمتأخرين، أنهم إذا ذكروا حكما ونظروا إلى علة ساقوا هذه العلة وضبطوها، لأنك إذا كنت تفهم من الشرع أنه علل لك هذا الحكم فيلزمك باجتهادك أنه معلل أن تطبق هذه العلة، لأن الله يتعبدك بهذا. فهم نظروا قالوا هل العلة عندنا كوني خرج بغض النظر عن كوني مخرج أعلى أو أسفل وكوني فضلة فحينئذ ننقض، أو تحقق وصف الفضلة فيه، فإن كان من أعلى لم ينقض وإن كان من أسفل نقض. وبناء على ذلك يعتبر كونك تقول هل ألحق بالقيء بالنسبة للخارج من أعلى، هل ألحق بالقيء بناء على أنه من أعلى المعدة فيحتمل أنه أخرجته المعدة لفظا، أو ألحق بالعذرة فينقض، يعتبر هذا من قياس الشبه، قياس الشبا أحد أنواع الأقيسة. فائدة قياس الشبا أن يتردد الفرع المختلف فيه بين أصلين مختلفين في الحكم. تريد أن تقيس هذا الخارج من فوق المعدة، هل تقيس على البول والغائط وتقول هذا مثل البول والغائط لأنها فضلة خارجة مستقذرة، أو تقيس على القيء وتقول لما خرج من أعلى فإن شبهه بالخارج الأعلى أقوى من شبهه بالخارج من أسفل فلا ينقض؟ هذا من قياس الشبه. طبعا الأولون مما يرجح مذهبهم، الأولون الذين يقولون أنه ينقض، يرجح مذهبهم أنه يؤدي إلى عدم النقض، يؤدي إلى أن الإنسان لا ينتقض وضوءه، وهذا غير وارد، أنه لا بد له من مخرج. هذا معنى قولي أنه لا بد له من مخرج، وما أدى إلى باطل فهو باطل. وعلى هذا يقوى القول باعتباره ناقضا إن خرج من الأعلى أو خرج من الأسفل. إذن نذكر الخلاصة. قلنا إذا فتحت الفتحة إما أن يكون هناك المخرج مسدودا، مخرجا مسدودا، أو يكون المخرج باقيا على خلقته. فإن فتحت الفتحة والمخرج مسدود نظرنا، فإن كانت أعلى من المعدة اختلف فيها، فقيل تنقض وقيل لا تنقض، والأقوى أنها تنقض. وإن كانت دون المعدة فقيل إنها ناقضة قولا واحدا، وحكي قول ضعيف، والصحيح أنها قولا واحدا لا تنقض. وبدال على ذلك فالفتحة من أعلى وأسفل الصحيح أنها ناقضة، أنها ناقضة العلة التي ذكرناها. لو سألك سائل ما الدليل على أن الفتحة التي خرج منها هذا الخارج ناقضة سواء كانت من أعلى أو من أدنى، إذن سد المخرج، تقول أن الأصل في الإنسان إذا خرج منه الخارج علق الشرع الحكم عليه بالانتقاض، فلما كان المخرج منسدا فإن البديل، نعرف من الشرع أن البديل ينزل منزلة الأصيل، البديل هذه قاعدة أن البديل منزل منزلة الأصيل، وعلى هذا فنقول هذا البديل وهي الفتحة منزلة منزلة الأصيل سواء كانت أعلى من المعدة أو أسفل منها. هذا إذا فتحت والمخرج منسد. طيب يبقى النظر الآن في تفصيل ثاني، إذا فتحت والمخرج موجود، نعم، سد المعتاد وإن لم ينسد. إذا ضعوا نمرة واحد على الحالة الأولى، أعد من أولها. وإن انفتح فوق من قولي إن انفتح الأول في أول العبارة تفريع، وإن انفتح تضع نمرة واحد يعني الحالة الأولى، وهي قوله فإن كان اقرأ وإن انفتح من أولها، اقرأ من أولها يلا تابع. وإن انفتح فوق المعدة ففيه قول، تابعوا من أول الجملة، وإن انفتح فوق المعدة ففيه قولان، اكتبوه لحظة، إن انفتح فوق المعدة، إن انفتح نمرة واحد، فوق انفتح فوق المعدة، نعم ففيه قولان أحدهما سد المخرج عندك، إن انفتح فوق المعدة لا لأن الأول، فإذا انسد المخرج المعتاد الأول، فإذا انسد المخرج ابتدئوا معنا يا إخوان من قولي فإذا انسد المخرج، فإذا انسد المخرج نضعون نمرة واحد، عفوا نحن كنا ذكرنا إن انفتح، اكتبوا من قوله إن انسد المخرج نمرة واحد يعني الحالة الأولى إذا انسد المخرج، ثم اقلبوا للحالة الثانية وإن انفتح، اقلب قلب الصفحة وإن لم ينسد نمرة اثنين، الصفحة الثانية وإن لم ينسد نمرة اثنين، فأصبح عندنا إن انسد المخرج وإن لم ينسد، فتضعون نمرة واحد على الحالة الأولى إن انسد المخرج، والنمرة الثانية إن لم ينسد. طيب إن انسد المخرج من الأول، وإن انسد المخرج فإذا انسد المخرج المعتاد وانفتح دون المعدة مخرج، فتح دون المعدة دون أسفل، اكتب على قولي دون أسفل، والمعدة السرة اضعوا ألف، وانفتح دون المعدة ألف يعني الحالة الأولى من الصورة الأولى، انفتح دون المعدة. طيب بعدها انتقض الوضوء بالخارج منه، أكمل لأنه لا بد للإنسان من مخرج يخرج منه البول والغائط، فإذا انسد المعتاد صار هذا هو المخرج فانتقض الوضوء بالخارج منه، وإن انفتح فوق المعدة خفيه. انفتح فوق المعدة باء، يعني الصورة الحالة الثانية من الصورة الأولى. على هذا نكون قد انتهينا من حالة انسداد المخرج. طيب نرجع الآن إلى قوله وإن لم ينسد المعتاد. وإن لم ينسد المعتاد، هذه نمرة اثنين اللي هي الحالة الثانية. نعم. وانفتح فوق المعدة لم ينتقض الوضوء بالخارج منه. وإن لم ينسد المخرج.